الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: قاعدة يزيد بالطاعات وينقص بفعل كالزلات. نعم. الإيمان يزيد وينقص، هذه قاعدتنا. الإيمان يا شيخ سيد يزيد وينقص، وهذه مثل ما قال شيخ سيد، لماذا يزيد وينقص؟ لأنه يتبعض، فربما تجتمع أبعاضه حتى يبلغ كماله زيادة، وربما تنقص أبعاضه حتى ينتهي فلا يبقى في القلب منه شيء. فمؤشر الإيمان في زيادة إذا حقق العبد مقتضى الزيادة، وفي نقص إذا حقق العبد مقتضى النقص. مقتضيات زيادة الإيمان 4 أشياء، إذا فعلتها زاد إيمانك، وضد المقتضيات أسباب نقص، وهذه تصلح في محاضرة. معرفة الله بأسمائه وصفاته، كلما تعرفت على الله أكثر كلما ازداد إيمانك، هذه واحدة. إذن من أسباب النقص إيش؟ عدم معرفة الله بأسمائه وصفاته، ضده على طول يا عبد الرحمن. السبب الثاني من أسباب الزيادة التفكر في آيات الله الكونية والشرعية، التفكر في آيات الله الكونية في الكون، في الشمس والقمر. كلما ازداد العبد تأملا ونظرا في هذا الكون كلما عظم إيمانه بخالقه. والشرعية مثل القرآن يا أبا تميم، يعني كلما تأمل وتدبر في آيات القرآن كلما عظم إيمانه. إذا كان التأمل والتفكر في آيات الله الكونية والشرعية سبب لزيادة الإيمان، إذن عدم التفكر وعدم التأمل في آيات الله الكونية والشرعية سبب لنقص الإيمان. الثالث فعل الطاعات، كلما ترقى العبد في مدارج الطاعة كلما زاد إيمانه. إذن من أسباب عدم فعل الطاعة. السبب الأخير من أسباب زيادة الإيمان ترك المعاصي واجتنابها، فإنه كلما فعلت معصية نقص من إيمانك بمقدار هذه المعصية، خلافا للمرجئة. إذن من أسباب الزيادة ترك المعاصي، ومن أسباب النقص فعل المعاصي. ولا يزال العبد في هذه الدنيا بين مؤشر ناقص وكامل. الدليل على زيادة الإيمان قول الله عز وجل: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقول الله عز وجل: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. طيب والدليل على نقصه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث أبي سعيد: ما رأيت من ناقصات عقل ودين، فأثبت لهن نقص الدين. أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. والمتقرر عند العلماء أن كل شيء يزيد فإنه يقبل النقص، والله أعلم. نعم.